اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام العالم ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600 والمشهور بابن الصلاح في كتابه المقدمة التاسعة. اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، وهذه المسألة خطيرة جدا هذه الأيام خطيرة جدا، مسألة البدعة. أحيانا يعد ما يفعله إنسان يعد ذلك بدعة عادية أو خفيفة، وأحيانا بعضهم بدعة شديدة وبعضهم يعدها كفرا أو ارتدادا، وآخرون ربما عدوها أنها بالعكس من باب الاجتهاد الحسن، وهي مرتبة أو درجة لهذا الداعية أو هذا الشيخ. فالناس مختلفون ومضطربون في ذلك، كما حصل للشيخ حسان. المهم، إذن اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا، فمنهم حبذا، لأنه سيأتي أكثر من مرة، منهم حبذا لو وضعت فوقها واحد يعني إشارة إلى أنهم يعني مذاهب، عرفنا عدة مذاهب. فمنهم إذن مذهب أول منهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق لبدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، أو إذا كان هذا الرجل يعني الذي وقع في هذا العمل هو متأول، يعني ما قصد الكفر، هذا معنى يعني اعتقد عقيدة الكفار لكن أو شيء يعني يجعله يكفر لكن عن غير قصد، فيقال فيه متأول، يعني المتأول غير المعاند. المتأول عكس المتأول ماذا؟ المعاند والقاصد للوقوع في ذلك. فالمتأول غالبا يجد تأويلا، يعني يجد سببا لما ذهب إليه، يجد سببا بمعنى دليلا، وغالبا لا يكون الدليل صحيح ولكن هو ظنه أنه دليل صحيح. وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. قلنا المتأول يعني يستند على إما على دليل ضعيف، إما أنه يستند على دليل ضعيف، لنقول على حديث ضعيف يستند، أو على شبه الدليل، يقال إنه يستند على شبه الدليل. مثلا لو كان صحيحا هذا الدليل في القرآن أو في السنة، فالدليل ليس صحيحا أنه دليل له، لذلك يقال فيه شبه الدليل، تمسك بشبه الدليل، يعني هي ممكن أن تحتمل الآية أو الحديث الصحيح ما ذهب إليه، لكن يكون كما قلنا بعيد عن الصواب. المذهب الثالث، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. إذا من أهل العلم مذهب ثاني، إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وسواء كان داعية يعني لمذهبه ولنشر مذهبه أو لم يكن داعية، يقبل حديثه. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي بقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء، أهل يعني أصحاب البدع، أهل الزيف والضلال، أهل الأهواء، أهل الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه. قال إلى الخطابية، جاء الاستثناء من الشافعي، إلى الخطابية من الرافضة أصحاب أبي الخطاب محمد ابن أبي زينب الأسدي. إذا الخطابية نسبة لرجل هو أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأسدي، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. الآن جميع الرافضة جميع الشيعة على هذا المذهب، الآن جميع الرافضة الشيعة لا تقبل رواياتهم ولا شهاداتهم أبدا، لا في الأموال ولا في الحقوق. قبل أن كانت تقبل. نعم قديما كانت تقبل. اي نعم طبعا، لانهم لم يكونوا لهذه على هذه لهذا الحد، يعني لم يكونوا لهذا الحد من العداوه للحق ولاهله. وللفجور والفسق. نعم في من رجال الكتب السته من اتهم بالتشيع او من هو يعني ربما اكثر من ذلك شيعي. هذا الحارث بن عبد الله الاعور خرج له في السنن أحاديث يسيرة عند الترمذي وابن ماجه، الحارث بن عبد الله الأعور، وهو الحقيقة ليس شيعيا فقط، رافضي كان يؤمن بالرجعة، يعني من السبائية، من السبائية كان يؤمن بالرجعة وأن عليا في السحاب. وقال قوم مذهب ثالث، قولا ثالث، تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إلا أو ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. ونضيف إلى ذلك قيد آخر، بشرط أن يكون هذا الحديث لا يؤيد بدعته، بشرط أن لا يؤيد هذا الحديث الذي رواه هذا المبتدع أن لا يؤيد بدعته. فإذا كان شيعيا إذن الحديث في فضائل آل البيت ونكاح المتعة وما أشبه ذلك لا يقبل منه. نعم. وحكى بعض أصحابي إذا تفرد رافضي بحديث له أصل في الكتاب الآخر في القرآن يعني ولم يتابعه أحد، على حسب هذا الشيعي، على حسب في بعض الشيعة والروافض ربما يعني حديثه حسن، حديثه حسن هو صدوق عرفنا، لكن قل هؤلاء يعني انتخب لهم أصحاب السنة الأربعة لهؤلاء بعض الأحاديث يعني عرفنا، أما الغالب عليهم طبعا الضعف، الغالب الضعف. وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينه في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين، البستي طبعا نسبة إلى بست وهي بلدة من سجستان، بلدة من سجستان، أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. إذا الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة أي ممتلئة مشحونة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثيرا من أحاديثهم في الشواهد والأصول والله أعلم. ننبه إلى أمر قضية البدعة، والبدعة التي يعني صاحبها ينبغي أن يعني يهجر وأن يقاطع أو يدابر، تكون هذه البدعة خطيرة، ويكون هذا الإنسان أيضا ينشر هذه البدعة، ينشر هذه البدعة. أما إذا اعتقد ببدعة فهو إنسان يعني ما يدعو إلى هذه البدعة، وكان رجلا تقيا عرفنا صالحا خلوقا، فهذا ما يقاطع أو يدابى، هذا ما يقاطع أو يدابى إن لم تكن خطيرة كما قلنا. فرجال الكتب الستة العشرات منهم مما رمي بأنه خارجي أو برأي الخوارج أو بأنه شيعي بأنه رافضي وقدري ومرجي وجبري وإلى آخره، يعني العشرات بل المئات رمي من رجال الكتب الستة، وفي العدد منهم ممن هو يعني محترم وله المكانة. هذه فيها مبالغة إذن، هذه الطريقة التي اتخذها بعض الشباب الجرح والتعديل اليوم، وظنوا أي بدعة عرفنا خلاص مهاجرة ومقاطعة إلى آخره. لا، كما قلنا الكثير العشرات من المئات من رجال الكتب الستة عرفنا كانوا رموا بالقدر وبرأي الخوارج وبتشيع وبعدة يعني بالإرجاء عرفنا إلى غير ذلك. العشرات لا نريد أن نسمي، وبعضهم يعني من الأعلام، بعضهم أعلام ولهم احترام ومحبة عند الناس. إذن هذا الجانب الإمام أحمد حينما تكلم عن البدع أو مقاطعة المبتدع وهجران المبتدع يقصد مثل هذا ابن أبي أحمد ابن أبي دؤاد الذي قال بأن القرآن مخلوق وأصر على ذلك وتعاون مع الخليفة المأمون وتسبب بالسجن والضرب والتعذيب وقطع الرؤوس للناس عرفنا. فلا يراد بذلك أي إنسان والله عنده يعني بدعة عرفنا عادية أو طبيعية خلاص مقاطعة ومدابرة. يعني هو الحقيقة الآن قل من إنسان أو عالم أو داعية أو شيخ إذا أردنا أن ندقق في البدع إلا وعنده بدعة، حتى قل من عالم أو يعني داعية إلا وعنده بدعة. لكن هذه البدعة كما قلنا لا تكون خطيرة، ينبغي أن لا تكون خطيرة. شيخ الدعوة الديمقراطية ليس خطيرة، ليس أخطر من هذا، هذه معطية العصر هي الديمقراطية شيخ. لأن أنا لا نتكلم على قضية هذه الديمقراطية أو غير الديمقراطية، أنا أتكلم بالشكل العام، أنا أتكلم بالشكل العام. يعني عندك من الأمور المبتدعة من أمور بسيطة من مثلا اتخاذ السبحة، هذه بدعة عرفنا، ومن يفعلها خلاص صاحبها مبتدع، لكن هذه بدعة ليست خطيرة، بدعة بسيطة جدا. مسجدنا ما زالت هناك السبحة شيء. نعم نحن في مسجدنا نحسبها مع مسجد أهل السنة لكن ما زالت فيه السبحة، يعني هذا كله. لكن إذا هي أمر بسيط جدا يعني من البدع البسيطة الطفيفة ليست خطيرة، يعني هي خلاف الأولى. الأولى أن يسبح الإنسان أن يعقد ذلك على الأنامل والأصابع، لكن لا بأس بذلك. وقس على ذلك أقصد يعني البدع يعني منها ما هو بسيط خفيف جدا ومنها ما هو خطير جدا. طيب شيخ، حتى ننزل الكلام على الواقع، الإنسان ما يبقاش في الهواء، ما في تنزيل. أنتم هذه الأبحاث تقرؤونها في كتب العقيدة ومع شيوخ العقيدة، أي نعم. وهذا المذهب الثالث أعدلها، قلنا هذا قرأناه، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. في الشواهد يعني الحديث له شاهد عن صحابي آخر أو طرق أخرى، شواهد المتابعات يقال لها. في الأصول قد يكون هذا الحديث في الباب يعني لا يوجد غيره، والله أعلم. سرد أسماء السيوطي في تدريب الراوي 1/328 أسماء من هو يعني رمي بالبدعة صحيحين، بلغوا 83 رجلا، بلغوا 83 رجلا، هؤلاء الذين يعني رموا بالبدعة من رجال البخاري ومسلم. العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قصد متعمدا، يعني لو كان جالس وكان في حال يعني الفسق أو الجهل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل المزاح يعني لم ينفض المجلس حتى رجع عن ذلك، قال أمزح يعني عرفنا، فهذا غير متعمد. إذا إن التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، الرسالة هذه هذا الكتاب في أصول الفقه، أول رسالة ألفت في أصول الفقه، أول رسالة أو أول كتاب ألف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للشافعي. نعم. فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدنا عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، فرق بين الرواية وبين الشهادة. يعني لو عرف عن إنسان أنه كان يكذب قبل التوبة، كان في الفسق والفجور ثم تاب وأناب إلى الله فتقبل شهادته، الآن هو في حالة العدالة، الآن هو ملتزم، إذن هو عدل. وذكر الإمام، إذن عرفنا ماذا بماذا افترقت الرواية عن الشهادة. الرواية كان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأنا وقال خلاص تبت إلى الله ورجعت إلى الله، كذا لا يقبل، انتهى. أما إذا كان المسألة يكذب في حديث الناس عرفنا ثم تاب وأنا والتزم ودعي إلى شهادة في حقوق وأموال وكذا فتقبل شهادته، تقبل شهادته. وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا يضاهي أي يماثل من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي، والله أعلم. 11: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه يعني أنكره ورفضه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل، النافي يعني هو الأصل، قال ووجب رد حديث فرعه ذلك. والجاحد هو الأصل لهذا الخبر أو لهذا الحديث، لهذا الحديث، فوجب رد إذن حديث الفرع، الفرع من هو التلميذ الطالب، والشيخ هو الأصل، هو الأصل. ثم لا يكون قال ذلك جرحا له، لا يكون هذا جرحا للتلميذ يوجب رد باقي حديثه، باقي أحاديث التلاميذ، أحاديث هذا التلميذ سواء عن هذا الشيخ أو عن غيره. يعني هذا التلميذ حدث عن الشيخ بعشرة أحاديث، أحد هذه الأحاديث ردها الشيخ وأنكرها، يلغى العمل بهذا الحديث فقط، لكن سائر الأحاديث الأخرى لا يعني يفدح بها ولا يطعن بها. طيب هذا التلميذ روى عن غير هذا الشيخ أيضا أحاديث عن شيوخ أخر، قال هو إذا ثقة باقي على ثقته، إذا صدوق باقي على صدقه وأنه صدوق. قال لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. يعني لا يجرح الشيخ ولا يجرح التلميذ، هذا معنى تساقطا، ألغي هذا يعني الجرح بينهما. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. هذا هو الصحيح. إذا قال الآن لا أعرفه أو لا أذكره لا أستحضره هذا ما فيه إنكار أو نفي، فيه فقط إثبات واقع أني الآن لا أذكر هذا الحديث. فإذا التلميذ كان ثقة يقبل حديثه، إذا كان صدوقا أيضا حديثه حسن. ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند الجمهور أو عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، لأن أبا حنيفة اشترط في الراوي أن يحفظ هذا الحديث من حين سمعه إلى يوم مات، إلى يوم موته، لا إلى يوم يؤديه، ليس إلى يوم يؤديه بل حتى الوفاة. وبنوا عليه ردهم حديث سلمان ابن موسى أو سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث تتمته ثلاث مرات، يعني فنكاحها باطل باطل باطل أو نكاحها باطل نكاحها باطل. لماذا ردوه؟ من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه، هذه المراجعة والرواية المروية عن ابن جريج أنكرها الإمام أحمد وقال لا تصح هذه لا تصح هذه، أن ابن جريج لقي الزهري وسأله عن هذا الحديث فلم يعرفه. وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. طبعا هذا الحديث في ظاهره يخالف القرآن، لماذا؟ لأن القرآن دائما اشترط في شاهدين، يعني عرفنا أين اشترط الشاهدين القرآن الكريم، لذلك هذا الحديث فيه خلاف مع أنه في صحيح مسلم لكن فيه خلاف بين العلماء في الأخذ به أو تركه، لأنه خلاف ظاهر القرآن. الحنفية تركوا العمل بهذا الحديث، قضى بشاهد ويمين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لك 1000 دينار على فلان، عندك شاهد واحد فيشهد هذا الشاهد وأنت تحلف يمين بالله فتستحق هذا المبلغ، عرفنا؟ إذن أنت تحلف يمين بالله عز وجل ويشهد معك شاهد أيضا مع يمينك فتستحق هذا المبلغ. قالوا فإن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي نسبة إلى مكان في بلاد فارس يقال له دار ورد، دار ورد يعني دار الورد، بيت الورد. قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه. قال والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان. بصدد هنا المراد بها يعني في حالة السهو والنسيان. أحسن شيء هون استخدام كلمة الصدد، لها أكثر من معنى عرفنا. هي الأصل في الصدد أنه قبالة الشيء أو مقابل الشيء، هذا الأصل في الصدد. فهنا المراد أنه في حال السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم بأنه حدثه عنه، يعني حدث هذا الحديث به، فلا يرد بالاحتمال روايته. ولهذا كان صهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث. عرفنا ربيعة الرأي هذا ربيعة ابن أبي ربيعة أحد شيوخ الإمام مالك يعرف بربيعة الرأي. سهيل حدث إذن بهذا الحديث ثم نسيه عرفنا وكان لا يذكره، ولكن قبل هذا الحديث عند الكثير كما قلنا ليس إجماعا. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم. فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. في كتاب للسيوطي لخص فيه كتاب الخطيب سماه تذكرة المعتصي في من حدث ثم نسي. إذا سماه تذكرة المعتصي في من حدث ثم نسي. ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم. قال وفي المدخل للبيهقي كما ذكر غير واحد ولم نعثر عليه يعني هذا الخبر. الثانية عشرة من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. روينا عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه. وعن أحمد أيضا ابن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك يعني روي نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل ابن ذكيم وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله، إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني. أبو سعد هذا والد أبي المظفر السمعاني هو صاحب كتاب الأنساب مطبوع في 5 مجلدات الأنساب للسمعاني. أبوه متوفى سنة 562 متأخر إذن. لذلك ابن الصلاح أدرك ولده. إذن قال كمثل ما حدثني الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أنا أبا الفضل محمد ابن ناصر السلامي. ذكر أن أبا الحسين ابن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث. أبو إسحاق الشيرازي من كبار علماء الشافعية من أصحاب الأصول يعني والفروع، هو صاحب كتاب المهذب الذي شرحه النووي في الكتاب المشهور المجموع شرح المهذب. إذن أفتاه بجواز أخذ الأجر على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله بكثرة يعني تدفقهم عليه وانكبابهم عليه، ما يتركون له يعني وقت كي يعني يشتغل فيه في أمور الدنيا والكسب على العيال. لكن بعد ذلك صار يعني مثل الإجماع. الآن في إجماع الذي يعمل في الأعمال الدينية سواء يعلم القرآن أو الحديث أو الفقه منيح أو الفتوى حتى المفتي، كل ذلك يأخذ أجرا. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الجميع يأخذون أجرة على مقابل أعمالهم. هذا الآن واقع، وهناك إذا الآن إجماع، هناك إجماع عرفنا، ما بقي هذا الكلام. هذا كان قديما عند السلف، كانوا يعني يتورعون عن بعض الأمور. الإمامة في الصلاة كله، حتى في الأذان، مع أن الأذان فيه نص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، فيه نص يعني صحيح هذا الحديث عرفنا، وصار بعد ذلك يعني جميع البلاد بما في ذلك بلاد الحرمين المؤذنون يأخذون أجورا، وأجورهم عالية خاصة بالحرمين، أجورهم عالية حقيقة، هم الأئمة أيضا القائمون هناك على الحرمين. فإذا صار إجماعا، هذا أصبح يعني شيء من الماضي، هذا يعني يأخذ الشيخ أو العالم أو المفتي أو المحدث أو القارئ أو إلى آخره. هذا الخلاف كان قديما في عهد السلف، لم يكن الحقيقة بدرجة الخلاف، كان لا مرجح جانب ماذا عدم الأخذ، ويجرح ويقدح فيه. إذا أخذنا لصدر السلف، في آخر السلف بدأ يعني قلة من أهل العلم يقولون بجوازه ذلك. في عصر الخلف انعقد الإجماع، انتهى. الثالثة عشرة، لا تخبر رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يحدث من كتب كان ينسخها النساخ يعني. أي نعم، ربما الآن الطباعة أحسن قليلا. لماذا؟ النساخ ربما يعني تعرف ينسخ بسرعة، وربما لا تقابل بنسخة أخرى أو تراجع، يعني الناسخ نسخها وخلاص صارت في الأسواق وتباع. الآن الدار الطابعة غالبا يخاف هذا الكتاب سيطبع منه آلاف النسخ، يحاول قدر الإمكان، ومع ذلك يعني هناك الدور الكثيرة، دور الطباعة التي تعرف بالرداءة في الضبط والتصحيح والتدقيق، الدور اللبنانية غالبا مع الأناقة والبهاء والجمال في الطباعة والخط والغلاف وكذا، لكن عندهم قضية تحريف وتغيير وسقط وما أشبه ذلك. وغالب الدور المصرية أيضا، غالب الدور المصرية على هذه الشاكلة. حتى أصبح عالم من على هذه الدار، إذا أخذت كتاب ولم تجد فيه أخطاء أصبحت مشكلة. نعم، صح. أصلاً العالمية، مكتبة العربية العالمية، ثم مكتبة العصرية وصيدة، فيها أخطاء صح؟ العصرية تطبع كثير وبسرعة أيضا، مئات الكتب خلال سنين طبعوها، وأيضا دار الكتب العلمية أشهر هذه الدور، دار إحياء التراث العربي، دار المعرفة، دار يعني معظم هذه الدور، حتى دار الكتاب العربي لا تخلو من ذلك. أي نعم. إذا كمن يحدث قال لا من أصل مقابل صحيح، يقول ابن الصلاح إذا الإنسان يعني اشترى نسخة غير موثوق بها من النساخ يعني من مكتبة في المكتبات، عليه أن يأتي إلى نسخة محققة ونقحة وأن يقابل هذه النسخة عليها قبل أن يحدث، قبل أن يحدث من هذه النسخة. ومن هذا القبيل نعم من عرف بقبول التلقين في الحديث، ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. ومن هذا القبيل أيضا من عرف بقبول التلقين. ما معنى التلقين؟ التلقين أن يقبل هذا الشيخ حديث غيره على أنه من حديثه. كيف؟ جاء رجل مثلا إلى الشيخ، الشيخ غالبا يكون قد يعني بلغ من الكبر عتية في 70 في 75 في 80، فيقول له التلميذ: يا شيخ فلان، حدثتني قبل 10 أو 20 أو 30 سنة بحديث عرفنا. فالشيخ الآن لا يتذكره، لا يتذكر هذا الحديث. قال: لا، أنت حدثتني به بعلامة كذا وكذا. المهم أتى له بأدلة أنه حدثه به، فغلب على ظنه صدق هذا الطالب فقبل منه ذلك، وصار الشيخ يحدث بهذا الحديث. فهذا يقال فيه قبل التلقين، قبل التلقين، يعني صار الإنسان التلميذ أو الطالب والله أعلم بصدقه. طبعا لا نقصد الطالب الثقة، هذا نقصد الطالب مجهول أو ضعيف. طبعا هذا الطالب يكون مجهولا أو ضعيفا عرفنا، أو غير معروف أصلا نهائيا. أما لو كان ثقة مر معنا هذا الخلاف، مر معنا هذا الخلاف عرفنا. الآن إذا الشيخ ما أنكره ولا جحده وإنما قال لا أذكره لا أستحضره، فللتلميذ أن يحدث به. لكن المقصود هنا لا يقال في فلان إنه يقبل التلقين، يعني إذا يستطيع بعض أهل البدع وبعض الرجال الذين ليسوا من الثقات أن يدخلوا عليه بعض حديث، بعض حديث ويتقبل ذلك. كذلك إذا لا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، لذلك قال شعبة: لا يجيبك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. يعني هذه الأحاديث الغرائب، الغرائب والمناكير والتي لا يشهد لها شيء من الأصول الكتاب ومشهور السنة، إذا كثر ذلك من رجل يعلم أنه رجل يعني ما يسرق الحديث أو أنه متهم، أو أنه متهم. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو الخطأ والوهم في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، يعني إذا كان يعتمد على ذاكرته وحفظه وعرف عنه كثرة السهو الخطأ فلا يحتج بحديثه. أما إذا حدث من كتابه وكان كتابه يعني مقابل على أصل صحيح يقبل منه ذلك، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه أيضا، يخرم يعني يخل وينقص من شأن هذا الثقة عرفنا بهذا الحديث الذي أتى به. وورد عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه. وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك. لذلك قلما وقع هذا، لكن قليل، قلما وصف بذلك، يوصف في تراجم الرجال بأنه يخطئ ويصر، يخطئ يعني ويصر على الخطأ. الرابعة عشرة: تعارض الناس في هذه الأعصار متأخر عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليهم أن تقدم، يعني كان المتقدمون يشترطون في الأخذ عن الشيوخ هذه الشروط الصعبة والعسرة. في العصور المتأخرة يقول ابن الصلاح يعني من أيامه وقبل ذلك، يقصد قبل ذلك حوالي 100 أو 150 سنة، حصل تساهل في التحمل، حصل تساهل في التحمل، وصار بعض الشيوخ يقول: أجزت لفلان ولمن ولد له، أنا أجزت لفلان ولذراري، أجزت أهل البلدة الفلانية، أهل المدينة الفلانية وما أشبه ذلك. بعضهم يقول أجزت المسلمين في كل مروياتي ومسموعاتي إلى ما هنالك، فلذلك ضعف. فالآن لا يوجد حقيقة رواية بمعنى الرواية، عرفنا؟ إذا كان من عصر ابن الصلاح أو قبل ذلك من أيام شيوخ يقول يعني انعدمت شروط الرواية. قال ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من العلم المقصود آل آخرا إلى المحافظة، آل يعني صار وانتهى إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة. خصيصة هكذا بالتخفيف هو الأرجح والأفصح، خصيصة نعم يعني خاصية هذه الأمة وأنها مخصوصة في الأسانيد، والمحاذاة من انقطاع سلسلتها. يعني الحقيقة الآن ما بقي إلا مجرد اتصال السند بالنسبة للحديث، يعني فائدة علمية حقيقية ما في، الحقيقة ما في فائدة علمية. لذلك شيوخ المشاهير الآن، الشيخ الألباني رحمه الله مثلا، الشيخ شعيب الأرنؤوط، الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، كذلك شيوخ يعني ساروا على منهاجهم، ما اهتموا بقضية الإجازات والسماع وما أشبه ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يهتم ولا يبالي بقضية الإجازات والسماع، كان يعتبر العلم إنما هو الوقوف على الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك، هذا هو العلم والتعامل معه. نعم. في شيخ سوري اسمه العرقسوسي. شيخ نعيم العرقسوسي. نعم شيخ نعيم العرقسوسي. ما شاء الله. لأنه في أحد الإخوة قال لي إنه عرس طريق البخاري والترمذي وأجازني في الباقي، كيف يكون هذا؟ إيه صح صحيحة هاي، العكس طالما أنه عرض عليه البخاري والترمذي ثم أجازني في الباقي. لا بأس، هذه الإجازة هذه يقال لها الإجازة صحيحة، مرت معكم، هي النوع الثالث من أنواع التحمل، أن يجيز الشيخ الطالب في كتب لم يقرأها الطالب، لا الشيخ يعني أملى أو قرأ من كتاب، ولا الطالب قرأ يعني التي هي العرض قرأ على الشيخ. التقى الطالب الشيخ قال يا شيخ أجزني في مسموعاتك أو مروياتك أو في صحيح البخاري المطلق، قال أجزتك صحيح هذا دون سمع على حسن. نعم نعم لا تعجى دون سماع، دون سماع أبدا، يعني شرف اتصال السند للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل حتى في عصور ليس في عصر السلف كان هذا الإجازات غالبا، لا الحاكم والبيهقي وأبو نعيم والخطيب البغدادي وأبو عمر ابن عبد البر والقاضي عياض وأمثالهم، الواحد إذا وجدت في كلام يقول أنبأنا فلان يعني إذا لم يسمع هذا الحديث منه أخذه إجازة، ما قرأ عليه يعني ولا الشيخ قرأ أو روينا أو يقول روينا عن شيخ، على الأقل يقابل كتابه، هذا أمر يقابل كتابه على كتابه أو ليقابل شيء هكذا أجزتك. الآن ما في الشيخ الآن اشترى كتابا من السوق فأنت تشترك الشيخ هو صحيح، هو كذا بعض الأحيان تجد أن الكتب فيها أخطاء وكذا، هو صحيح هو كذا على شيء يعني هو يختار الإنسان، يختار دارا تكون متقنة يغني عن ذلك، يختار دارا متقنة تغني عن ذلك. طيب وقطاع سلسلتها إذا فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجربه، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، يعني الأمور التي تدل على نقص في تفكيره أو حتى في عقله، يعني يتصرف أمور يعني تدل على السبب، وفي ضبطه أيضا بوجود سماعه مثبتا بخط أو بخط غير متهم، وبروايته بخط مثلا شيخ معروف أو موثوق به مع ختم إلى آخره التوثيق أو توقيع على الأقل، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، نسخة موافقة لنسخة شيخه، هذا معنى أصل موافق لأصل شيخه، الأسهل أكتب عندها نسخة يعني وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله، فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض المحدثين زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، يعني ما يحدثون به، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحفظونه ولا يحسنون قراءته يعني من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. طيب، ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم وصح السقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، على جميع يعني العلماء والناس، وإن جاز أن يذهب على بعضهم دون بعض يعني لضمان صاحب الشريعة حفظها. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك السنة محفوظة جملة لا تفصيلا، السنة أيضا محفوظة بحفظ كتاب الله لأنها مفسرة وموضحة للكتاب الكريم، إذن الجملة أو السنة بالجملة محفوظة، لكن بالتفصيل يعني في كل حديث مثلا منها وكذا قد يكون هناك كما قلنا الصحيح والثابت وغير الثابت أحيانا. شيخ، كلمة الذكر لا تعتبر مجملة مع تجمل القرآن والسنة، ليس بشرط هي على القرآن فقط؟ لا، إنا نحن نزلنا، الأصل الحقيقة يعود على القرآن الكريم. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إلى آخره، غالبا يراد بالذكر القرآن الكريم، لكن الجملة بما أنها مفسرة وموضحة وشارحة للقرآن صار من لوازم حفظ القرآن وصيغ القرآن حفظ السنة بمجملها كما قلنا. نعم، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عنده فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، لأنه يعني سبق والحديث مثبت والحجة قائمة بحديثه بروايته غيره مما رواه قديما، والقصد من روايته الآن يعني والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل عندنا من سؤال أو استفسار؟ يعني الآن ما في قواعد بمعنى القواعد، لذلك نحن